ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم صدق الله.